وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعيا، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، وإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تاما، ومن نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو اتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. تأخير، وكلاهما جائز. صدر الحكم بالإباحة، بينما في القصر قال يسافر، بالنسبة للمسافر أن يقصر، أما الجمع فذكره في حكم الإباحة. فالمشهور عند فقهائنا أن الجمع مباح وليس مستحبا، بل تركه أفضل. ويستثنون من ذلك الجمع في عرفة ومزدلفة، الجمع في عرفة ومزدلفة هو الأفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فيقولون على الإباحة وتركه أفضل. هذا هو المشهور في المذهب. والأظهر أنه يستحب إذا كان على ظهر سفر، لأنه إذا كان على ظهر سفر يكون الأظهر به أن يجمع من أجل ألا يتكرر وقوفه وانقطاعه عن سفر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد الإسلام، فتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للمقصود الشارع وهو الرفق والتيسير اللذين يحتاج لهما من كان على ظهر سير، نقول على الأظهر أن هذا هو الأفضل وهو المستحب. أما إذا كان المسافر نازلا فإنه يقصر ولا يسن له أجر، لكن لو جمع فذلك جائز، ما دام مباح له القصر يباح له الجمع. وأدلة جواز الجمع في السفر أدلة مشهورة ومعروفة في كتب السنة. قال: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. الجمع ليس كالقصر، القصر يختص به حال السفر، أما الجمع فأسبابه أوسع من أسباب القصد، لا يكون إلا للمسافر. أما الجمع فيكون للمسافر ولغير المسافر ممن يرخص لهم الجمع. ولهذا المصنف رحمه الله عطف على المسافر قال: ولمريض ونحوه يلحقه بفرقه مشقة. إذن فعندها إضافة للمسافر المريض فله أن يجمع بين الصلاتين ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن هذا مشروط بأن يكون يلحقه بتركه مشقة، وهذه المشقة تتنوع، قد تكون مشقة الطهارة لكل صلاة. المريض أحيانا يشعر أنه يتضحى بكل صلاة، صعوبة الحركة، النهوض، فأيما كانت المشقة تلحقه وهو مريض فله أن يجمع بين الصلاة. وأيضا المريض إذا كان مثلا سيدخل غرفة العمليات ربما خدر ويظن أنه لا يفيق إلا بعد خروج وقت الصلاة الثانية، وهو الآن في وقت الصلاة الأولى مثلا العملية الظهر، ويعلم أنه لن يخرج من غرفة العمليات ويفيق إلا ليلة، وهو الأمر صحيح وعارف، لكنه محتاج إلى هذه والدليل على جمع غير المسافر من المريض ونحوه، المصنف قال وللمريض ونحوه ممن يلحقه بترك الجمع مشقة. الدليل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مرض. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج قيمته. حديث رواه مسلم. فهذا يدل على أنه إذا كان في ترك الجمع حرج فإن الجمع جائز. ومن ذلك المريض. المؤلف رحمه الله قال ولمريض ونحوه، وهذا يفيدنا ان الامر ليس مقصورا على المريض. وقد ذكر الشراح في تفسير عباره ونحوه اصناف ممن يرخص لهم الجمع وحكمهم كحكم المريض لوجود المشقه، الجامع ووجود المشقه عليهم اذا صلوا كل صلاه في وقت. من ذلك ذكروا المضر لمشقة كثرة النجاسة، ذكروا المستحاضة لمشقة الطهارة، وذكروا العاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة قد يكون كبير سن ليس مريضا لكنه عاجز عن الطهارة بسبب كبر سنه. ذكروا أيضا من كان له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كان يخاف على نفسه وصلى كل صلاة في وقتها، أو يخاف على ماله وصلى كل صلاة في وقتها، وقالوا أيضا يباح لشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف تركه ضررا في معيشة محتاجة. هذا قد يوجد بعض من يعملون بعض الأعمال طبيعة العمل تتطلب يقظة تامة ولا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها، إذا كان الأمر كذلك ولو صلى كل صلاة في وقتها ضاع عمله أو تضرر في معيشته أنه يفصل من العمل ولا يقبل منه أن يعطل ولو لحظة لطبيعة عمله، فهذا له أن يجب. ومن ذلك أيضا الطبيب، يعني كما أن المريض إذا كان سيدخل غرفة العمليات يباح له الجمع، الطبيب أيضا إذا كانت العملية ستستمر، أحيانا بعض العمليات الطبية تستمر وقتا طويلا وتحتاج متابعة تامة بالدقيقة والثانية، ويعني لا يمكن الطبيب أنه يرفع نظره أو عينه عمله عن المريض يخشى أن يتضرر المريض، فهذا الطبيب أيضا يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع ولا حرج. هذه أمثلة ممن يدخل في قوله ونحوه. قال المؤلف رحمه الله هو الدليل على كل هذه المسائل هو حديث ابن عباس، والمصنف قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. الجمع للسفر وللمرض وما يلحق به شامل للظهرين والعشاء. هنا سبب خاص يرخص فيه الجمع فقط بين العشاء دون الظهر، ولهذا قال بين العشاءين فقط، يعني لا بين الظهرين. ما هو ذلك السبب؟ قال المطر ونحوه يمل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة المطر. المطر ونحوه، إذا وجد مطر يبل الثياب كما يقول المصنف رحمه الله، المراد يعني من كثرته وغزارته وهو يبل الثياب، وليس المراد بالبلل انه يصيب الثياب، لان كل مطر يصيبه ولو كان قلا خفيفا، لكن المراد انه يبل الثياب يجعلها مبتله، وهذا يكون لكثره ذلك المطر وغزارته، فتحصل الخارج للصلاه قليله، الشخص يتأذى إذا ابتلت ثيابه، فهذا المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة يرخص فيه للجمع بين الصلاة. أما إذا كان المطر خفيفا لا توجد معه مشقة فلا يجوز، لأن الأصل هو عدم الجمع، فالأصل تصلى كل صلاة في وقتها، ولو شك الشخص في وجود المشقة وعدمها فالأصل عدم الجمع، لأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها حتى نعلم وجود السبب المبيح للرخصة. وقول مصنف المطر ونحوه، عبارة نحوه قالوا كثلج وبرد، قد يكون برد يتصاعد، والأذية في البرد أشد من الأذية في المطر، فهو قد يبل الثياب أيضا وقد يؤذي، فهذا لا شك أيضا من أسباب الجمع ما دام معه مشقة. قال ولوحل وريح شديدة باردة، وحل معروف هو ما يخففه المطر في الأرض الطينية من أثر، فإذا كان الأرض موحلة فهذا من الأعذار أيضا التي تبيح الجمع بين العشاءين، هذا من أسباب ومن الأعذار المبيحة للجمع، لأن الناس قد يكون عرضة للسقوط والانزلاق في مسيرهم إلى المسجد. قال وريح شديدة باردة، هنا لو لم يوجد مطر لكن وجدت ريح، وصفها المصنف رحمه الله بوصفين، شديدة يعني شدة زائدة عن العادة، والباردة يعني التي يشك معها الحضور للمسجد، والمادة جمع الوصفين ليتحقق مناط الرخصة وهو المشقة، لأن الباردة غير الشديدة ممكن أنها تتقى باللباس، لكن إذا كانت باردة وشديدة فإنها تنفذ، بقوة دفع فتختلف اللباس فيصعب التقاء، وتوجد المشقة فيها، ولهذا جمع بين الوصف، ولهذا قال لا باردة، لأن الباردة فقط تتقى باللباس إذا هي غير شديدة. قال إلا بليلة مظلمة، فإذا كانت الريح باردة في ليلة مظلمة فهذا أيضا فيه رخصة، لأن اجتماع الوصف الآخر أيضا ينشأ عن المشقة التي هي مناط الرخصة. الدليل على الجمع في هذه المواضع أيضا حديث ابن عباس المتقدم، لأنه قال جمع من غير خوف ولا مطر، فقوله ولا مطر هذا فيه إشارة إلى أنه تقدر من الصحابة الجمع من أجل المطر، وقوله أراد أن يحرج على أمته ويحرج أمته فيه إشارة إلى المناط وهو وجود الحرج والمشقة. المؤلف رحمه الله خص هذا بالعشاءين كما تقدم في مطلع الكلام، قال وبين العشاءين، والحجة في ذلك كما أشار الإمام أحمد رحمه الله أنه لم ينقل الجمع بين الظهرين، ولهذا الإمام أحمد قال ما سمعت فيه شيئا، يعني ما سمعت أثر ولا حديث أن السلف جمعوا بين الظهر والعصر لأجل المغرب، والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، فلا يجمع من أسباب الأخيرة هذه إلا بين العشاءين فقط. من ناحية أخرى أن المشقة في العشاءين أعظم، وجود الظلمة في كثير من الأحوال يكون الجو أشد برودة ويتقارب وقت الصلاتين فيزداد احتمال استمرار الأمطار، فهذه ملاحظ من حيث المعنى تؤيد التفريق بين الظهرين وبين العشاءين بالترخيص في المطر للجمع بين العشاءين دون غيرهما، والمعول عليه هو الفقر نفسه، فما دام لم ينقل عن السلف مع ان الامور عندهم اصعب مما عندنا الان، الشوارع منها وفي النهار غالبا لا يحتاج الناس الى اناره، لكن الشوارع مسفلته ويوجد في الغالب تصوير ولا يوجد وحل ولا يوجد قيل، وقضيه الجمع بين الظهرين في مثل وقتنا هذه يعني اظنها يعني لا تتمشى مع الادله فيما يظهر. نعم لو وجد وحل، لأن الوحل من شأنه أن يسلم، فيمكن إذا كان هناك وحل منطقة فيها طين وزلق والشخص يكون عرضة للسقوط فهذا ممكن، أما مجرد مطر لا يظهر الجمع بين الظهرين بهذا الاعتبار. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم قلنا يرخص له من جمع ما تقدم، ليس هناك أفضلية مطلقة من أحد نوعي الجمع، وإنما الأمر منوط بالأرض. الأرض هو الأفضل لأن هذه الرخصة شرعت رفقا، فما كان يحقق المقصد الشرعي فهو الأفضل من نوعي الجمع. قال: وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. هذه العبارة في أن الجمع بين عشاءين في مطر برد شديد أو نحو ذلك أن لا يختص الجواز بمن في المسجد، فيمكن أن يجمع من في بيوته. ويعلل بعضهم بأن هذا رخصة عامة، والرخصة العامة لا ينظر إلى تخلف المشقة في بعض الأفراد وبعض الحالات، لكنه يقول كره فعله في بيته، يعني كره الجمع والشخص في بيته لعذر المطر والبرد أو ما أشبه ذلك بلا ضرورة، إلا إذا جاءت إلى ذلك ضرورة. وأصل الجواز في نظر الصواب والله أعلم أنه لا يجوز الجمع في هذا الحال، لأنه تقدم أن دليل الجمع فيما مضى هو حديث ابن عباس، وفيه قوله أراد ألا يحرج على أمته. الشخص الذي في بيته ليس عليه أي حرج ولا يستفيد بالجمع شيئا، لأنه لن يخرج إلى الصلاة وسيصلي في بيته. فالذي يظهر هو عدم الرخصة في ذلك، أن من يصلي في بيته يصلي كل صلاته في وقتها. قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق لأكثر من وضوء خفيف وإيقاف. هذه العبارة تفيد أن جمع التقديم يشترط فيه الموالاة بين الصلاة، لئلا يفصل بينهما بفاصل طويل. ما ضابط الطول؟ قال: ضاعت لو فصل بينهما بعرضه فقط الجمع. لو فرق بينهما باكثر من وضوء خفيف واقامه بطل الجمع. هذا هو الذي يضبط لان قضيه الطول قضيه نسبيه، فهذا مثالان يضبطان لنا مساله الفاصل الطويل. والحجه في اعتبار الموالاه قالوا لان معنى الجمع المقارنه والمتابعه، ولا يحصل مع تفريق اكثر من ذلك. اذا فرق بينهما بفاصل طويل لم تحصل المقارنه والمتابعه التي هي معنى الجمع. وسنه النبي صلى الله عليه وسلم العمليه انه كان يوالي بين الصلاتين المجموعتين، فكان يصلي الاولى ثم يقيم ثم يصلي الثانيه. نلحظ هنا انه قال: ويبطل جمع تقديم. اذن هذا الشرط معتبر في جمع التقديم فقط، اما لو جمع تاخيرا يعني في وقت الصلاه الثانيه فهذا الشرط معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. جمع قال المؤلف رحمه الله وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عن ستة أوجه. صلاة الخوف وردت عدة صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله يقول إنها صحت عن ستة أوجه، وبعضهم ذكر وجها سابعا، ولعلي أذكر صفتين مشهورتين. الصفة الأولى أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يقف وجاه العدو، فيصلي بمن معه ركعة، فإذا قام للثانية أتموا لأنفسهم صلاة، وهو يثبت قائما ويتمون لأنفسهم صلاتهم ويسلمون، ثم ينصرف ليحرسوا، ثم يجيء المجموعة التي كانت تحرس فيدخلون مع الإمام وهو قائم، والإمام الآن في الركعة الثانية وهم بالنسبة له الركعة الأولى، فيصلي بهم ركعة ثم يجلس. يعني الإمام سيصلي لنا نفترض أنها الآن ركعتين مقصورة، فيجلس بهم في الثانية بالنسبة له، هم يقومون ويأتون بالركعة الثانية بالنسبة له وينتظره حتى يجلس معه ثم يسلم به، فتكون الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت السلام مع الإمام. وهذه الصفة هي الصفة الظاهرة في القرآن، وقد وردت أيضا في السنة. هناك صفة أخرى ذكر الفقهاء أنها تكون إذا كان العدو أمام المسلمين، يعني جهة القبلة، وهي أن الإمام يصف الجيش صفين، فيصلي بالصفين، يدخلون معه الصفان، فيكبر بهم ويكبرون معه، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، إذا بلغ السجود يسجد معه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قائم يحرس، فإذا قام من السجود قام معه الصف الأول، وسجد الصف الواخر، والصف الواخر ما زالوا على قيامه يسجدون، فإذا قام تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، يعني تبديل يبدلون الصف الثاني يصير الأول والأول يصير الثاني، ثم يصلون كالركعة الأولى على نفس النحو، حتى إذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف المؤخر وانتظره حتى يجلس معه ثم يسلم به جميعا. هذان ما أشهر صفة صلاة الخوف، والصفات الأخرى ذكرها العلماء والشراح كصاحب كشف المقدرات وغيره. قال وسن فيها حمل سلاح غير مكفف، يعني يسن في صلاة الخوف أن يحمل المصلي معه سلاحا غير ثقيل بحيث لا يشغله الصلاة، ويبقى مستعدا باغة العدو وهو يصلي، يستطيع أن يدافع عن نفسه. وهذا امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عام، وسلام الخطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. الكتاب والسنة والإجماع وأدلة وجوبها مشهورة ومعروفة، والمؤلف رحمه الله بين من تجب عليه فقال: تلزم كل مسلم مكلف ذكر فرد مستوطن بها. الوصف الأول الإسلام فلا تجب على كافر، وقد تقدم الكلام على مرير ذلك وجوب الصلاة عموما. مكلف يعني بالغ عاقل فلا تجب على صغير أو مجنون، وقد تقدم نظيره أيضا. قول ذكر هذا يجوز الأنثى، والأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن كما سيأتي أنه لو حضرت فإنها تصح ولا تحتاج أن تصلي ركعة، أما لو لم تحضر فإنها تصلي ركعة. قال الحر هذا يجوز العبد، وقول مستوطن، المستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا، فعندنا مسافر وعندنا مقيم وعندنا مستوطن. المستوطن الذي اتخذ البلد وطنا، والمسافر معروف، المقيم هو الذي يقيم أكثر من 4 أيام، كان يقيم شهرا أو شهرين وهو عازم على الإقامة، لكن لا على نية الاستيطان، يعني لم يتخذ هذا البلد وقتا، هذا نقول أنه مقيم ليس مسافر وليس أيضا مستوطن. أما المسافر معروف الذي على ظهر السرير أو أقل 4 أيام أو أقل، هذا مسافر. فالمصنف رحمه الله يقول أنها تلزم المستوطن. بالنسبة للمسافر لا تجب عليه، المسافر لا تجب عليه الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. وأما بالنسبة للمقيم، ولهذا قال الفقهاء أن الجمعة لا تجب على من يباح له القصر، يعني من يباح له القصر من المسافرين لا تجب عليه الجمعة. أما من لا يباح له القصر من المسافرين كمسافر سفر معصية على المشروع، المقيم إقامة تمنع القصر، فهذا يقولون إنها تلزمه بغيره، تلزمه بغيره، بمعنى أنه إذا أقام المستوطنون الجمعة في بلده وهذا المقيم إقامة تمنع القصر، يعني المقيم مثلا شهر، يلزمه أن يصلي معه، يلزمه أن يصلي معه. أما لو كان ذلك المقيم مثلا أولئك المقيمين في بلد لا يوجد فيه مستوطنون أو لا يوجد مستوطنون مسلمون فلا يلزمه، ولا تنعقد بهم الجمعة، لأن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن، وتلزم المقيمين تبع، تلزمهم بغيره. وبناء على ذلك عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام كما تقدم، هذا مقيم تلزمه الجمعة، ما دامت الجمعة في قامة البلد يقيمها المستوطنون يلزمه أن يصلي مع جمعة. قوله مستوطن في بناء، هنا حدد الاستيطان بالبناء، ويقولون البناء بما جرت به الآن، قد يكون البناء طين وقد يكون بلك وقد يكون نوع آخر، البلدان تختلف البناء فيها، يختلف، قد يكون أخشاب أحيانا. وهم يريدون أن يخرجوا أهل الخيام، إن أهل الخيام خيام لا تعد بناء ولا تنصب على أنها بناء، وبناء على ذلك لو كان مستوطنا بخيام أو بغير بناء فإن لا تجب عليه الجمعة وليس من أهل وجوب الجمعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن العبرة في الاستيطان بغض النظر عن مادة البناء، سواء كانت خيام، لأن قد بعض المخيمات يستوطنون لكن بفقرهم يستوطنون، أما البدو الرحل فلا تجب عليه، لهذا كان البدو بجانب المدينة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصلاة الجمعة، لأنهم يرتحلون صيفا وشتاء يتتبعون القطر ومواضع المرعى، فهؤلاء لا إشكال في عدم الوجود، لكن إذا كانوا مقيمين في خيام فبناء على كلام المصنف لا تلزمهم الجمعة، وعلى كلام التنمية ولعله الأظهر تلزمهم الجمعة، لأن العبرة بالاستيطان لا بمادة بناء البيت. ولو صلى ظهرا قبل صلاة الإمام وهو ممن تلزمه الجمعة نقول صلاته غير صحيحة، والواجب عليه أن يذهب ويصلي مع الإمام. ولو لم يذهب ويصلي مع الإمام نقول يلزمه أن يعيد الصلاة بعد صلاة الإمام. ولهذا قال ومن صلى الظهر، يعني ممن تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصلي. لكنه إذا لم يصلي مع الإمام وهو يلزمه الصلاة مع الإمام وصلاها بعد الإمام فهي صحيحة مالك، وقبل صلاة الإمام غير صحيحة، غير صحيحة، وبعد صلاة الإمام صحيحة وهو قال وإلا صحيحة. يعني هذا القسم الثاني الذي لا تجب عليه الجمعة، كالمعلوم عذر يسقط الجمعة أو الجماعة أو المرضى أو المسافر أو ما أشبهه، أو تصح صلاته ولو قبل صلاة الإمام. لكن المؤلف رحمه الله يقول الأفضل بعده، يعني الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة فيصلون بعده. وذكر بعضهم تعليل ذلك، قالوا لأنه إن كان مريضا فقد يزول عذره قبل صلاة الإمام فينتظر حتى يصلي الإمام، إذا استمر عذره حتى صلى الإمام فيصلي في بيته ظهرا، وعلى احتمال أنه قد يزول فالأفضل له أن ينتظر، لكن لو صلى قبل فصلاته صحيح. وبعضهم أيضا علل بالنسبة للمرأة في خروج من الخلاف، بعض العلماء قال أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد أن يصلي الإمام حتى للمرأة وغيره، والأمر فيه يعني فيه سعة في هذه المسألة. قال وحرم سفر أن تلزمه بعد الزواج، هذه مسألة عنوانت لها قلت السفر يوميا. قال وحرم سفر أن تلزمه بعد الزواج، زوال الشمس وأذان الظهر، وفي هذا تستقر في ذمته بحصول سببها، ولهذا ليس له أن يسافر بعد الزواج حتى يصلي. ما حكم سفره قبل الزواج في يوم الجمعة؟ قال وكلها قبله ما لم يأتي بها في يوم، يعني بعد الزوال يوم وقبل الزواج. استثنى المؤلف رحمه الله من التحريم والكراهة صورتين، الصورة الأولى أن يكون يأتي بها في قرية، مثلا على طريقة قرية فيها جامع يقول أنا سأسافر الآن ما أعرف من الجامع هذا سأدركه سواء بعد الزواج أو قبل الزواج، إذا كان سيأتي بها في طريقة جمعة فلا كراهة ولا تكره. الحالة الثانية أن يخاف فوت رفقته، كان يكون رفقته ممن لا تلزمه الجمعة ولن ينتظر، فإن صلى الجمعة فاتته الرفقة وهو يحتاج المسافر معه، وهم الآن سينطلقون بعد الزواج، لو صلى الجمعة فاتته الرفقة فهذا لا حرج. ومثل ذلك من كان عنده حجز طيران، حجز الطيران شبيه إلى حد ما مسألة فوات الركبة، لكن لا يتخذ هذا عادة، يعني قد يكون أحيانا الشخص ملجأ إلى هذا الفوات في بعض الأحوال، يكون عنده سفر هو محتاج إليه لم يجد إلا هذا في الوقت، فهذا يظهر أنه يشبه إلى حد ما مسألة فوات الركبة. قال وشروط صحة هذا الوقت، هذه شروط الصحة سنذكر في المضى من تجب عليها شروط الوجود، الآن نتكلم عن شروط الصحة. قال وشروط صحة هذا الوقت، هذا هو الشرط الأول، نلحظ أنه هنا قال الوقت ولم يكن دخول الوقت، لماذا؟ الفرق بين التعبيرين نعم اتساع الوقت لا نعم، أما لو قال الوقت اشترط له الوقت من ابتداء إلى انتهاء، أما لو قال دخول الوقت اشترط الابتداء ولم اشترط يعني عدم الانتهاء. الله. لو قال دخول الوقت حتى لو خرج الوقت تصح صلاة الجمعة. نعم قال وشرط لصحتها الوقت، لو قال دخول الوقت بقية الصلوات الشرط لها دخول الوقت، نقول مثلا صلاة الظهر لا تصح إلا بعد دخول الوقت، ولهذا تصح صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر ولا لا جمعة أو فائدة، لأن نقول دخل وقت لكن دخل وخرج، لكن الشرط هو دخول الوقت. أما صلاة الجمعة فلا تصح إلا في الوقت، ولهذا الشرط ليس هو دخول الوقت والوقت نفسه، بمعنى أنها لا تصح قبل وقتها ولا تصح بعد وقتها، لا تصح إلا في وقتها، ولهذا قال وشرط لصحتها الوقت. ما هو وقت صلاة الجمعة؟ قال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، إذن بداية الوقت هو أول وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة الظهر كما سيأتينا إذا ارتفعت الشمس، ويستمر الوقت إلى آخر وقت صلاة الظهر. قال فإن خرج قبل التحريمة صلوا الظهر إلا جمعة، بالنسبة لتحديد الوقت كلام المصنف رحمه الله يفيد أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، الزوال هو أذان الظهر، لأن صلاة العيد تصح قبل الزوال كما بينت في تحديد الوقت، ووقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد على ما يقال. ومما يدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. وردت أحاديث وآثار عن الصحابة تدل على أن الصلاة الجمعة قبل الزوال صحيح، لكن يقول الفقهاء المذهب أيضا أن الأفضل هو أن تكون بعد الزوال، ويعللون بأن ذلك الخروج من الخلاف، لأن جمهور الفقهاء يرون أنها لا تصح قبل الزوال، صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال، فالأولى تكون بعد الزوال، لكن لو فعلت قبل الزوال فهي صحيحة في أحاديث وآثار فيها. وينبغي أن يكون ذلك قريبا من الزواج. الأحاديث والآثار تدل على أنه قريب من الزواج. قال: فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا جمعة. هذا نبه على ما تقدم. المؤلف رحمه الله يقرر أن الصلاة تدرك إدراك تحريم في الوقت، وهذا مر معنا سابقا. وإذا طبقنا على صلاة الجمعة فإننا نقول هؤلاء الذين يصلون الجمعة في آخر وقتها إذا كبروا للإحرام قبل خروج وقت صلاة الجمعة فحينئذ يتمونها جمعة. يتمونها جمعة. ولو خرج الوقت قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهر. يعني ذكرت لكم الفرق بين الظهر و الجمعة لا تصح إلا في وقتها، يعني في إدراكها، والإدراك يكون في تكبيرة الإحرام، وأما الظهر فتصح ولو بعد دخول وقت صلاة العصر قضاء لا أداء لأنها خرج وقته. وقد تقدم أن بعض الفقهاء قالوا أن الوقت يدرك بإدراك ركعة ويتخرج الخلاف منها، كما تقدم من بعض الفقهاء قال الوقت يدرك بإدراك ركعة، وهذا سبق الإشارة. قال: وحضور 40 بالإمام من أهل الوجوب. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصحة، حضور 40 بالإمام، يعني الإمام محسوب من 40، يعني ليس 40 غير الإمام، 40 محسوب فيهم الإمام. ويكون جميع أولئك 40 من أهل الوجوب، وأهل الوجوب هم الذين ذكروا ذكرت أوصافهم في صدر البحث لما قال تجب على كل مسلم بالغ إلى آخر، فلا بد أن يحضر 40 من أولئك الذين هم أهل الوجوب. واشترط الفقهاء أن يحضروا الخطبة والصلاة، أن يحضروا الخطبة والصلاة. قالوا: فإن نقص، قال المصنف: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة. فرضنا أنهم ابتدأوا 40 ثم 2 أو 1 عرض له عارض فقطع الصلاة، إما حدث أو غيره، لأن نقصوا من هذا. إذا عادوا واحتملوا 40 نفض أنه رجعوا، توضأ ورجع، أحدث سبقه الحدث وتوضأ ثم رجع، يستأنفون جمعة. والمعنى استئناف يعني يبتدئون جمعة مرة ثانية، لأن الجمعة لا بد فيها من 40. هذا إن أمكن، لأن تيسر العدد اللي هو 40. أما لو فرضنا أنهم ابتدوا 40 ثم انصرف 5 ولم يرجعوا، مرضى مثلا ماتوا من الصلاة، فحينئذ يتمونها ايش؟ يستأنفونها ظهر، ليس يتمونها، يستأنفونها ظهر. ولهذا قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا يعني استأنفوها ظهر، يعني يبتدئون صلاة ظهر. تحديد 40 هذا استدلوا عليه بأن حديث كعب بن مالك أن أول جمعة صلوها في المدينة صلى بهم أسعد بن زرارة وكان 40. وورد عن جابر مضت السنة من كل 40 صاعدا جمعة. وهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة. بعض الفقهاء كما هو المذهب ومذهب الشافعية قال 40، بعض الفقهاء كالمالكية قالوا 12 رجلا، وعند الحنفية يكفي 3 لأنهم أقل الجمع. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها تنعقد ب3، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية كما شرط، تنعقد ب3 منهم الإمام يخطب واثنان يستمعان. من أدلة هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وصيغة الجمع الواردة في الخطاب تصدق على الثلاثة، لأن الثلاثة تجمع فيدخلون في الخطاب. ويقولون إن كون الصحابة رضي الله عنهم جمعوا لما بلغوا 40 لا يدل على أن الجمعة لا تصح إلا من 40. وبعضهم يقول أنها تدل على أنها لا تجب إلا على 40، هذا دلالة الأحاديث. وبعضهم يقول أنها اتفق العدد في ذلك الوقت على 40 وليس ذلك العدد المقصود. رأي ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض العلماء المعاصرين، اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، اختاروا أن الجمعة تنعقد ب3. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، هذا يفيدنا أن صلاة الجمعة تدرك في إدراك ركعة، وبهذا تختلف صلاة الجمعة على المذهب عن صلاة الجماعة. تكون صلاة الجماعة قالوا أنها تدرك في إدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، لكن هنا يقولون من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. ومفهومه أنه لو أدرك أقل من ركعة، لأن جاء المأموم أو المسبوق إلى صلاة الجمعة وقد رفع الإمام من الركوع للركعة الثانية، فإنه لا يتمها جمعة. وبناء على ذلك يلزمه أن ينوي ظهرا عند إفراده، بشرط أن يكون وقت الظهر دخل، لأن على المشروع يجوز أن تصلى قبل الزواج. لكن غالب الآن ناحية عملية الغالب من الأئمة ما يصلون إلا بعد الزواج، قد تكون الخطبة بعضهم يذكر بالخطبة لكن الصلاة غالبا تكون بعد الزواج. فعلى كل حال ينوي عند التحريم ظهرا ما دام قد وقت دخل وقت الظهر ويتمها ظهرا. أما إذا لم ينوي أو لم يكن وقت الظهر دخل ثم علم بأنه لم يدرك الجمعة فإنه يتمها نفلا ويستأنف ظهرا، والدليل على أن الجمعة تدرك بركعة لم يضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه وحديث صحيح. من شرط صحة الجمعة أيضا تقدم خطبتين، والخطبتان هما ذكر الله عز وجل المشار إليه بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وقد داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على شرطيتهما. قال ومن شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله إلى آخر ما ذكره. أيضا طلع عنوان يقول شروط خطبة الجمعة، شروط خطبة الجمعة. الشرط الأول الوقت، لا بد أن تكون خطبة الجمعة في وقت صلاة الجمعة. فلو ابتدأ الخطبة مثلا قبل ارتفاع الشمس وصلى بعد ارتفاع الشمس لم يصح، لا بد أن تكون الخطبة والصلاة كلها في الوقت. الشرط الثاني الحمد لله، يحمد الله عز وجل في الخطبة. ثالث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابع الرابع. الخامس حضور العدد المعتبر وهو 40 كما ذكر. السادس رفع الصوت بقدر إسماعه. لو كان يخطب على نفسه فهذا لا يجزي، معنى أنه لا يرفع صوته، هذا لا يجزي، لابد أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر له، يعني أقل شيء ما يسمع 40، يعني 40 هم أهل الوجوب، والمقصود لا يتحقق بدون إسماعه. الشرط السابع النية. الشرط الثامن الوصية بتقوى الله، أن تتضمن من خطبة الوصية بتقوى الله. قال ولا يتعين لفظها، يعني لا ليس لازم أن يقول اتقوا الله، ولو قال أطيعوا الله واجتنبوا معاصي الله فهذا هو معنى التقوى، فلا يلزم لفظ التقوى، يكفي معنى التقوى. التاسع قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، يعني تكون الخطبة ممن يصح أن يؤم فيها، والذي يصح أن يؤم فيها هو من كان من أهل وجوبها، وهم الذين تواضعت فيهم الشروط المذكورة في صلع الفصل مستوطنون. قال لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يتولى الصلاة، بمعنى لو أنه خطب شخص من أهل وصلى شخص من أهل الوجوب شخص آخر فالصلاة صحيحة، فلا يشترط أن يكون من يتولى الصلاة هو الذي يتولى. بالنسبة لابتداء الخطبة بحمد الله، هذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة كلها كانت تستفتح بالحمد لله، وهذا أمر مشهور من خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه. وكذلك وجود الموعظة الخطبة، هذا هو مقصد الخطبة، لا بد أن يوجد في الخطبة موعظة. وأما ما سوى ذلك، يعني ما سوى الحمد لله والموعظة، فهذا دليل بيت. لهذا قال بعض العلماء انه يكفي ان يشترط الحمد لله والموعظه. وقال ابن تيميه وابن القيم ايضا تشترط الشهادتان، لان ورد حديث الخطبه التي ليس فيها شهاده كاليد الجدماء، رواه ابو داود والامام احمد. وهذا يدل على وجوب الشهاده في الخطبه. فاذا كانت الخطبه فيها الحمد لله وفيها الموعظه وفيها الشهادتان، فالذي يظهر انها خطبه صحيحه. واما ما سوى ذلك فهو من المكملات ولا ينبغي الاخلال به. لكن اعتباره شرطا بحيث لا تصح الخطبه الا به ليس عليه دليل بين. قال رحمه الله تعالى: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عام، وسلام الخطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاء، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين وأبيح والثانية أكثر. والدعاء للمسلمين وأبيح بالمعين بالسلطان، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع لبلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء، وتكبير إليها ماشية، وتكبير إليها ماشية، ودلو من الإمام، وكره لغيره تخطى الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثارا لمكان مفضل لا قبول، وحرم أن يمين غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله أولا سنة الخطبة، ثم ذكر صفة صلاة الجمعة، ثم ذكر السنة بعدها وقبلها، ثم ذكر بعض ما يسن يوم الجمعة. أما سنة الخطبة فلعلنا نمر عليها مرة سريعة. قال: تسن الخطبة على منبر، من يخطب على منبر أو موضع ما. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ منبرا، وفائدته ظاهرة أن يكون أدعى أن يراه الناس وأن يصل صوته إليهم، فهذا أبلغ التأكيد. قال: وسلام الخطيب إذا خرج وإذا أقبل عليه، أن يسلم عليه إذا خرج إلى المؤمنين، إذا برز إلى المؤمنين قبل أن يلقى المنبر يقول السلام عليكم، وإذا رأى المنبر واستقبله يقول أيضا السلام عليكم. هذا معنى قوله: وسلام الخطيب إذا خرج إلى المؤمنين وإذا أقبل عليه. وجلوسه إلى فراغ الأذان، يعني بعد أن يسلم يجلس إلى أن يفرغ الأذان، وبينهما يعني بين الخطبتين قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم، قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئاً على عصم أو قوس، رواه أبو داود. فهذا يدل على استحباب أن يكون معتمداً على سيف أو عصا قاصداً تلقاءه، يعني يقصد الفقهاء أن يستقبل تلقاء وجهه، فلا يخص الجهة التي على يمينه أو الجهة التي على شماله، بل يكون مستقبلاً تلقاء وجهه أثناء الفقهاء. قال وتقصيرهما، أن السنة أن يقصر الخطبتين بقوله صلى الله عليه وسلم ولحديث عمار بن ياسر أن نقول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فكر، يعني علامة على فكر. قال والثانية أكثر أو أقصر، تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. والدعاء للمسلمين هذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، حديث رواه البزار حافظ الحجر قال أن إسناده لين لبلوغ المرام. قال وأبيح لمعين في السلطان، يعني يباح دعاء لمعين كالسلطان، وينبغي أن يخص دعاء معين لمن في الدعاء له مصلحة عامة، لأن الإمام يدعو والمأمومون من شأنه أن يؤمن، ومن كان دعاء له مصلحة عامة كالسلطان فهذا يباح دعاء له أنه بصلاحه وفي صلاحه صلاح للمسلمين. بعد ذلك ذكر صفة صلاة الجمعة، قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. السنة في صلاة الجمعة وردت في الجمعة والمنافقين، ووردت أيضا في سورة سبح والغاشية، ووردت أيضا في الجمعة والغاشية. وثلاث صفات هذه كلها ثابتة في صحيح مسلم، فينوع الإمام بينها، وينبغي لأنها يحرصوا على إحياء هذه السنة. وما دامت الصلاة لا تصلى إلا في أسبوع مرة، فأرى ألا يتركها إلا نافع. أما فعل بعض الأئمة نجد أنه يمر الأسبوع والأسبوعان والثلاثة لم يقرأ بأي من هذه السنة مع أنها مرة في الأسبوع، هذا يعني فيه قصور ومخالفة للسنة، والإمام ينبغي له أن يحرص على أن يصلي بالناس على أفضل نحو. قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اقتصر على جمعة واحدة، ولهذا قال الفقهاء أنه لا تتعدد الجمعة ولا يجوز أن تتعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة، والحاجة قد تكون ضيق المكان، المسجد لا يتسع للمصلين، أو بعد المكان على بعض المصلين بحيث يشق عليهم الذهاب ذلك المسجد الوحيد في البلد، أو خوف فتنة كما لو كان الناس في البلد قبيلتان متناحرتان إذا اجتمع في مسجد واحد حصل بينهم قلاقل فتنة، فالأصل هو عدم التعدد إلا بحاجة بعد ذلك ذكر السنة بعدها، قال وقد السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. الركعتان وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وجاء في صحيح مسلم سنة قولية وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. أما الست من أين جاءت؟ الإمام ابن رجب رحمه الله نقل من قواعده عن الإمام أحمد أنه ذكر أن العمدة في ذلك أنه وردت الركعتان ووردت الأربع، وأن الاحتياط الجمع بينهما، والجمع بينهما بأن يصلي ست، يعني يصلي ست. ابن رجب علق على هذا قال وهذا مأخذ غريب باستحباب الست، يعني كان الإمام رجب يستغرب هذا المأخذ في الاستنباط من الأحاديث. قال وأما الأصحاب فلم يستندوا إلا لما نقل عن بعض الصحابة، وبعض الصحابة نقل عنهم أنهم صلوا بعد الجمعة ست. والذي يظهر من حيث السنة أن السنة أن يصلي أربع ركعات، أن يصلي أربع ركعات. بعض العلماء قال إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى جمعا بين الفريقين، وهذا أيضا جمع فيها، بل الأربع لا تنافي الثنتين، والثنتين من الأربع. الذي يظهر أن السنة يصلي أربع ركعات سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته، ولو زاد فالأمر في الساعة، وهو وارد عن الصحابة رضي الله عنهم كما أشار ابن رجب رحمه الله. أما بالنسبة للقبل قبل الصلاة، قال وسن قبلها أربع غير راتب. الصلاة قبل الجمعة كما يقول المصنف ليست راتبة، ومفهوم كلامه أن التي بعدها راتبة لأن خص القبلية بكونها غير راتبة. فالقبلية أربع لكنها غير راتبة، بل هي تطور نفل ليس راتبة. وقد ورد في هذا الحديث كان يركع قبل الجمعة أربعة، لكن الحديث ضعيف رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف جدا. والذي يظهر من خلال ما ورد من أحاديث في هذا الباب أنه ليس هناك كما يقول المصنف رحمه الله راتبة قبل الجمعة، وأن الأمر موسع يعني يتنفل نفلا مطلقا من غير تفكير. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له، هذا هو الشاهد، فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يقرأ الخطيب من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بين الجمعة ما بينه المسجد قبل الجمعة مبينا، لأنه قال ما قدر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون، ويذكر شيخ الإسلام كان بعضهم يصلي حتى يحضر بنا، وورد عن بعضهم أنه كان يصلي فما ركع، ورد بعضهم عن بعضهم أنه كان يصلي 12 ركعة، وهذا يدل على توسعة، وأن الشخص يصلي مثنى مثنى ما شاء. وهذا يعني الصلاة إلى أن يحضر الإمام أقرب إلى هدي الصحابة، لأن الغاية في المساجد وأن الناس يصلون ركعتين أو 4 ركعات ثم يقرؤون القرآن، وهذا خير، لكن الأقرب لهدي الصحابة فيما يظهر ولظاهر الحديث أيضا، وصلى ما كتب له ثم أنصت، يعني كان يذكر الصلاة ثم لإنصاته، أنه يستمر في الصلاة. والصلاة تشتمل على القراءة، الصلاة تشتمل على القراءة، والأمر في هذا فيه سعة. قال وقراءة الكافي في يومها وليلتها، هذا ورد في الحديث، من قرأ سورة الكافي يوم الجمعة أضاء له النجوم ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي. وهذا الحديث بعض العلماء ضعفوه وبعضهم حسنوه، ولهذا استحب الفقهاء وبعض الفقهاء أن يقرأ سورة الجمعة في سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. قال وكثرة دعاء، ورد في حديث أبي هريرة أن في يوم الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، حديث الصحيحين، وهو يدل على أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، فتحليا لهذه الساعة ينبغي للمسلم أن يدعو في ذلك اليوم. وأرجى أوقات بساعة الإجابة أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فقبل الغروب هذا أرجى أوقات ساعة الإجابة، فينبغي استغلال ذلك الوقت في الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشروعة مطلقة، ولها مزية في يوم الجمعة من ورود حديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، رواه البيهقي. قال وغسل وتنظف وتطيب، هذا مر معنا إشارة إليه، فغسل الجمعة مسنون، كذلك التنظف والتطيب، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولبس بياض وبيضاء، هذا لأنه أفضل ثياب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم. التبكير إليها ماشية، هذا ورد أحاديث تدل على فضيلة التبكير للجمعة، ولا تخفى عليكم أيضا الدنو من الإمام، بحديث غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام استمع وأنصت غفر له، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني فهذا يدل على استحباب الدنيا من الإمام، وفيه أيضا أن هدعى لسماع الخطبة والإنصات إليها. قال وكره لغيره تخطى اللقاء، كره لغيره يعني لغير الإمام أن يتخطى اللقاء. أما الإمام فإذا فرض أنه جاء من آخر المسجد ليخطب فلا يطلب أن يتخطى اللقاء، لكن لو وجد له طريق من المحراب فهذا أولى، لأن الإيذاء بتخطى اللقاء يحصل من الإمام كما يحصل من غيره، وإنما أبيح له إلى كراهة بحاجته وحاجة المسلمين إلى أن يصلي به. فلو أمكن كما عليه العمل الآن أن يكون هناك باب في محراب المسجد أو في مقدمته بحيث لا يتخطى فهذا هو الأفضل والأول. أما غير الإمام فيقرب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الذي يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني تأخرت. حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. استغنى المصنف قال إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. إذا رأى فرجة يتخطى الرقاب ليسد الفرجة فسد الفرج مشروع، لكن إن أمكن أن يصل إلى تلك الفرجة بدون تخطي فلا يفعل وتبقى الكراهة قائمة. لكن إذا كان لا يمكن أن يصل إلى تلك الفرجة إلا بالتخطي زالت. قال وإكرام بمكان أفضل لا طبيعي، يعني يكره أن الشخص يؤثر بمكان أفضل، لأن الشخص ينبغي أن يكون عنده رغبة في الخير ومسابقة، وإيثاره في المكان الفاضل لغيره هذا قد يكون فيه رغبة عن الخير. قال لا قبول، يعني لا يكره لمن أوثر أن يحضر. قدم شخص وقام له شخص واجلسه في مكان اشار عليه ان يجلس، نقول الذي قام يكره، والذي جلس كان يقبل هذا لك له. ولهذا قال وايثارك بمكان افضل له. لكن اذا كان الايثار بمعنى يقتضي وليس رغبة عن الخير فقد يكون الإيثار ولا، كما لو دخل شخص كبير في السن يمشي بصعوبة ومن الصعب يتخطى الصفوف حتى يصل إلى منتهى الصفوف، فيأثره شخص بمجلسه فهذا الأفضل هو ما هو، لأنه لم يفعل ذلك رغبة عن الخير بل رغبة في الخير، أن الإحسان الضعفاء من كبار السن وغيره هذا مطلوب شرعا وتوقيره أيضا مطلوب شرعا. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه، يعني إذا سبق أحد إلى مكانه في صلاة الجمعة فيحرم أن يأتي غيره ويقيمه. واستثنى المؤلف الصبي لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه أقام صبي وجلس مكانه. استدلت بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، لكن الحديث الوارد في هذا إنما يدل على المكان الذي يلي الإمام، الذي يلي الإمام. وبناء على ذلك لا يظهر في الحديث دلالة على جواز إقامة الصبي في أي مكان. نعم، المكان الذي يلي الإمام ينبغي أن يكون فيه أولو الأحلام والنهى الذين يعقلون على الإمام ويردون عليه لو أخطأ ويفتحون عليه لو غلط ويستخلف منهم لو انتابه شيء في صلاته. أما في غير ذلك فالأصل أن الصغير مثل غيره إذا سبق فهو أحق بذلك. قال والكلام حال الخطبة على غير الخطيب ومن كلمه بحاجة، هذا أيضا من المحرمات. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. واستثنى المصنف رحمه الله من كلام على الخطبة قال استثنى الخطيب، الخطيب ممكن أن يكلم غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل شخص المسجد وطايب خط الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآنيت، ولما دخل رجل وجلس ولم يصلي ركعتين قال قم فصلي ركعتين. فالكلام من الخطيب هذا جائز إذا دعت إليه الحاجة. ومن يكلمه الخطيب أيضا جائز، وهذا أيضا منوط بالحاجة، والمراد الحاجة العامة، الحاجة العامة. ويدل عليه حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله حلفت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل أجاب سؤاله واستغاث صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. فهذا يدل على أن تكليم الخطيب أيضا إذا دعت إليه حاجة عامة أن هذا أيضا جائز. وأما ما سوى ذلك فالكلام بين الناس من المحرمات. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية الخفيفة. هذا سبق إشارة إلى دليله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فصلي ركعتين وفي لفظ وتجوز فيهما. هذا يدل على أنه يصلي ركعتين خفيفتين. وقد أشرت لما مضى أن وقت الخطبة يعد وقت نهي، لأنه لا يجوز الشخص أن يتنفل والإمام يخطب إلا بركعتين تحية المسجد فحسب. نسأل الله أن يوفق الجميع للإمامات والخطبة.